تبدأ هنا في آخر السورة سورة البقرة في مجموعة من الأحكام عامتها صدرت يسألونك ويأتي الإفتاء من الله تبارك وتعالى. قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا الحكم الأول وهو سؤال عن الخمر والميسر، وجاء فيه قول الله تبارك وتعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك، السؤال موجه من المؤمنين للنبي صلوات الله وسلامه عليه عن الخمر. الخمر هو هذا الشراب المعروف المسكر المذهب للعقل، وتسميه العرب خمرا لأنه يخامر العقل، يعني يغطيه. خمر الشيء ما نغطاه، لأنه يغطي العقل فيصبح العقل كأنه مستور. وأما الميسر فإنما هو ما يسميه الناس بالبخت أو اليانصيب، وهو نوع من القمار، وتسميه العرب ميسر لأن أكل مال الغير يأتي بسهولة ويسر بدون تعب وبدون مشقة، وإنما بلعبة. وطريقتهم، طريقة العرب في الميسر، أن يأتوا بعشر أسهم دون نصاب، حديدة السهم فقط بدون نصب، ويكتب على وكل سهم له رقم، الأول والثاني والثالث والسابع اللي هو المعلى والسفيح والمنيح والوغد، كل سهم له اسم، وتوضع في كيس أو خريطة ثم تخلط، ثم يأتي بعد ذلك العشرة الذين اجتمعوا على يعني هذا الميسر، كل منهم يدفع جعل، يدفع مبلغ معين مثلا 10 جنيه نفرض، ثم يشترون به بعيرا. سبع أسهم خاسرة وثلاث أسهم رابحة. السهم الأول صاحب المعلى هو السهم السابع يأخذ نصف البعير، والثامن والتاسع يأخذ الربع الربع، يعني ثلاثة تصبح كاسبة والسبعة خاسرة. وغالبا ما كانوا يضربون يعني بهذه السهام عند يعني آلهتهم. واجتماع الخمر والميسر لأن دائما القمار يكون مع الخمر، دائما المقامرة والخمر يعني متلازمة. جاء في سبب نزول هذه الآية أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: اللهم بين لنا في الخمر، وذلك أن الخمر نزل فيها، يعني لم يحرمها الله تبارك وتعالى دفعة واحدة، وإنما نزل فيها 4 آيات من كتابه. أول آية آية سورة يونس، وفيها قول الله تبارك وتعالى: ومن آياته، أعوذ بالله من الشيطان، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. على أصح أوجه التفسير في هذه الآية: تتخذون منه سكرا، يعني مسكرا. ثم قول الله: ورزقا حسنا، مما يصنع من التمر، يعني التمر يصنع، ثمرات النخيل والأعناب من العنب ومن التمر تصنع، يعني يصنع الناس منها أنواع من وألوان من الأطعمة. فقول الله سكرا ورزقا حسنا جاء في معرض الامتنان، وذلك أنهم كانوا يعتبرونها منه. العرب كانوا يعتبرون أن الخمر هي من أحسن يعني أشربتهم واستمتاعهم وأفضل أطعمتهم، فكانوا يعتبرونها منه، فجاء المن بها عليه. ومن ثمرات النخيل والأعناب تأخذون منه سكرا ورزقا حسنا، لكن فيه بيان بطريق الإشارة أنه ليس شيئا طيبا، لأن العطف يقتضي المغايرة، وقد عطف عليه ورزقا حسنا، فدل على أن سكرا ورزقا حسنا لما وصف الرزق الآخر بأنه حسن، إذن السكر ليس حسنا، إذن المسكر ليس حسنا. فكان هذه إشارة، لكنها إشارة بعيدة، يمكن أن تفهم أن الخمر ليست من الرزق الطيب، وأنها فعل يعني ليس بطيب للإنسان. وأما الآية الثانية التي نزلت في الخمر فهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فحرم عليهم أن يشربوا الخمر إذا كان وقت الصلاة قريبا، فلذلك كانوا يشربونها بعد العشاء أو يشربونها بعد الصبح بعد الفجر. ثم بعد ذلك نزل قول الله تبارك وتعالى، هذه آية سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فبين سبحانه وتعالى أن في الخمر إثم، والخمر والميسر إثم كبير، وذلك لما يعتري يعني المخمور من السب والهذيان، وقد يفعل الفاحشة لأهله، وقد يؤدي إلى القتل ويؤدي إلى كثير من الفساد. وكذلك الميسر ما فيه من الفساد أنه أكل أموال الناس بالباطل، فإنه الرابح في الميسر إنما أكل مال أخيه المسلم بالباطل بدون مخطر وحظ ونصيب، لم يؤدي خدمة حتى يأكل ماله، فليست لم يؤدي له خدمة تجارة ولا عمل ولا زراعة ولا صناعة، وإنما يعني خامره على هذا النحو وأكل ماله. فقال جل وعلا: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. أما المنافع التي في الخمر والميسر، فالمنافع التي في الميسر أن سراتهم وصبراءهم وأغنياءهم كانوا إذا ربحوا في الميسر لا يأكلونه، يترفعون عنه، وإنما يصعبونه الفقراء والمساكين، فيكون باب ليأكل منه الفقراء والمساكين. وأما الخمر فالتجارة، كانت تجارتهم ورونها نشوتهم واجتماعهم، يرون أنها مسار للشجاعة، ففيها هذه المنافع. أما الآية الرابعة التي نزلت في الخمر فهي آية سورة المائدة، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ففي هذه الآية جمع الله تبارك وتعالى بين الخمر والميسر والأنصاب، وهي ما ينصب من صنم أو غيره ليعبد، والأزلام. الأزلام هي على طريقة السهام أيضا، لكنها ليست في كسب المال وإنما في الإعراف والتنبؤ بالغيب. كان عندهم ثلاث سهام، كذلك يعني ثلاث سهام: سهم فيه افعل، وسهم فيه لا تفعل، وسهم الغفر ليس مكتوب عليه شيء. ويأتون عند إله من آلهتهم أو طاغوت من طواغيتهم، ويأتي استاذن فيقول: والله أنا عازم على الزواج، اضرب شوف بختي شوف حظي، أو عازم على السفر أو عازم على التجارة. فيأتي يضع هذه الثلاث سهام ثم يعني يخلطها ثم يسحب، فإذا خرج السهم الذي فيه افعل يقول له: خلاص الآلهة راضي عنك، يعني سر في ما أنت مقدم عليه من زواج أو من سفر أو من تجارة أو من غير ذلك. وإذا طلع السهم لا تفعل يقول: لا يعني لن تنال خيرا من وجهتك هذه، حول يعني يصرف النظر عن هذا الأمر. وإذا طلع السهم الغفل الذي ليس فيه شيء يضرب مرة ثانية، معناها يا يضرب مرة ثانية، يضرب مرة ثانية ويزيد في الجوع، لأنه يضع جوع للسادن الذي عند الصنف. فجمع الله تبارك وتعالى بين، وهذه طبعا من الكهانة، الكهانة شرك، فجمع الله تبارك وتعالى بين الخمر والميسر والأنصاب اللي هي ما ينصب لعبادة غير الله من هذه الأوثان، والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أمر بالاجتناب وابلغ لعلكم تفلحون. إذن الآية التي هذه آية سورة البقرة هنا إنما هي المرحلة الثالثة من مراحل يعني تحريم الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وكانت هذه بالطبع إشارة بليغة أنه على العاقل أن يبتعد عن هذا الأمر الذي إثمه أكبر من نفعه، فما دام أن إثمه يعني الإثم الذي فيه أكبر من النفع الذي فيه، فإنه ينبغي للعاقل أن يعني يتجنبه، لكن لم يعزم الله تبارك وتعالى عليهم عزما أكيدا فيها. ولذلك جاء كما ذكرنا في سبب نزول هذه الآية أن عمر بن الخطاب كان يقول اللهم بين لنا في الصمر، اللهم بين لنا في الصمر، فنزلت هذه. ثم لما نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قالوا انتهينا يا رب، كما جاء في حديث البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت في شرب من الأنصار عند أبي طلحة، وأبو طلحة هو زوج أمه أم سليم، وأنا أتقيه كل هذه، يقول فأتانا آت فقال حرمت الخمر، فقال أبو طلحة قم يا أنس إلى الزنان فكسرها، يقول فقمت فكسرتها وإنها لتسيل في طرقات المدينة. الخمر لا شك أنه كل ما خمر العقل، وقد نزل تحريم الخمر، وقد كان العرب يتخذونها من عدة أشياء، يتخذونها من البسل ومن التمر وكذلك من الذرة ومن الشعير، فكل هذه كانوا يتخذون منها الخمر، وكان قليل ما يتخذونها من عنب لأن العنب كان يعني ثمينا. فالخمر كل ما خمر العقل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فكل ما يسكر فهو خمر من أي شيء يتخذ. وقد سئل النبي من بعض أهل اليمن عن البتع وهي خمر يتخذونها من العسل، فقال النبي كل يعني مسكر خمر وكل خمر حرام، فكل مسكر من أي شيء يتخذ فهو خمر، فكل ما خامر العقل فهو خمر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعه. ثم قال جل وعلا ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك ماذا ينفقون، والمقصود بالإنفاق يعني الإنفاق في سبيل، ما الذي ينفقونه أي من أموالهم. فقال جل وعلا قل العفو، وهي كلمة جامعة، العفو هو الفضل والزيادة، هو الفضل والزيادة الذي لا يثقل كهل الإنسان، يعني ما فضل عن حاجته من طعام وشراب ولباس ومركب ونحو ذلك، قل العفو، وهو ما لا يثقله، كما قال ذلك الشاعر خذ العفو يعني تستزيدي مودتي ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب. واحد يقول لزوجتي خذ العفو يعني من مالي تستزيدي مودتي ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، اللي هو لا يعني يرهقه. العفو هو ما لا فيه ما ليس فيه إرهاق وما ليس فيه مشقة، وإنما يأتي بفضل وزيادة وبره ما يؤخذ من من من من من مما يحتاجه الإنسان، وإنما ما فضل عنه وما زال. قال جل وعلا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، كذلك يبين الله لكم الآيات يعني بهذا البيان الواضح الناصع. فقد سمى الله تبارك وتعالى ما يؤخذ ما ينفقه الإنسان يعني في الله أنه عفو، يعني أنه زيادة، لا يطلب منك أن تدفع ما أنت في حاجة إليه، وإما ما لست في حاجة إليه، ما زاد عن وفضل عن حاجته. فالله يبين لكم الآيات هذا البيان لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وذلك أن الدنيا فانية والآخرة باقية، فأنت إذا أنفقت الفضل والزيادة الذي لا يتعبك في هذه الدنيا ادخرته، فهذا مدخر ما ضاع، وربما لو بقي عندك هو ضاع لأنه لست في حاجة إليه، هو زائد عن حاجته، فإما أن يضيع وإما أن لا تنتفع به وتموت عنه ولا تنتفع به. أما إذا أنفقته وجعلته في الله فقد ادخرته، أصبح لك، بل لم تدخره فقط بل زدته ونميته، كما في الحديث الصحيح يقول العبد مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. ما مالك الذي هو لك؟ فمالك الحقيقي مالك إما أن تنتفع به انتفاع حقيقي تأكله أو تلبسه، والذي تصدقته، فالذي أكلته ولبسته انتهى خلاص، راح في هذه الدنيا مباح انتهى، لا لك ولا عليك، لكن ما تصدقته هو الباقي، فإذا ما تصدقته هو الذي أنفع، قال أو ما تصدق، أما الباقي فليس، أما الباقي بعد هذا بعد ما تستخدمه استخدام حقيقي فهو ليس لك، كما قال صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أفضل من ماله. في أحد يحب مال وارثه أفضل من ماله؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنفقته فهو مال، وما أبقيته فهو مال وارثه، فالباقي هذا مال الوارث لأنك لا تدري متى يفجأك الأجل، وأما الذي أنفقته هذا هو الذي لك. والإنفاق إما أنه إنفاق مباح أنفقته في مباح فلا لا لا لك ولا عليك، وإما أنفقته في صدقة فهو لك أبقيته. فقول الله تبارك وتعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة فتزنون هذه وتلك، تزن هذه وتلك، فتجد أن الآخرة هي الباقية، إذن يكون ما تصدقت به أحب إليك مما أبقيته في هذه الدنيا. ثم يقول تبارك وتعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم إخوانكم، الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ويسألونك عن اليتامى، اليتامى جمع يتيم، واليتيم هو الذي مات أبوه وهو دون البلوغ، وقد نزل قبل هذه الآية آيات شديدة في التحذير من أكل مال اليتيم، كقول الله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلما جاء التحذير الشديد من أكل أموال اليتامى تحرز من في حجره يتيم من أن يخالصه أو أن يقترب من ماله، فكانوا يعزلون مال اليتيم عن أمواله وطعام اليتيم عن طعامه، فكان هذا أحيانا يعني يشق عليهم من جهة، ثم كذلك قد يخسر اليتيم به من جهة أخرى لأنه قد يصنع له طعام فلا يأكله كله، يأكل بعضه ويبقى بعضه ويبقى بعضه ما أحد يقترب منه لأن هذا يعني ما اليتيم فيفسد عليه. فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الطريقة الصحيحة لمن عنده يتيم، قال ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. إذا أصلحت لليتيم يعني في ماله وفي حاله وأنفقت بالمعروف من ماله على نفسه وقمت بشأن ماله فنميته وأصلحته وراعيته فهذا خير، قل إصلاح لهم خير يعني خير لك. وإن تخالطوهم فإخوان، يعني إذا خالطته في طعام يصبح خلاص الشريك، فإخوانكم مثل أخوك إنه شريك، فأنت ممكن أنت إخوانك مثلا تشتركون في قدر واحد، وكل واحد مثلا يدفع في الشهر مبلغ من المال وبحسب الرؤوس، فهو يعتبر إذا خلصت اليتيم يكون حاله كحال يعني الشريك، الشريك في الطعام أو في السكن أو في غيره. فبدل ما يسكن في سكن مستقل وقد يكون فاضل عن حاجته، ممكن يسكن في سكن مشترك ويدفع من المال ويأخذ من ماله بقدر الفرد المشارك له. وإن تخالطوهم أي في المعيشة فإخوانكم، فكما يخالط الأخ أخاه في المال، والله يعلم المفسد من المصلح. هذا تهديد من الله تبارك وتعالى، والله يعلم المفسد يعني الذي يريد أن يفسد مال اليتيم فيأكله قبل أن يكبر أو يبدده أو يهمله، يفسد مال اليتيم بأي صورة من الصور، من المصلح، من الذي يريد الإصلاح، فيرى مثلا أن الخلطة أفضل له وأن يشاركه مثلا في السكن هذا أفضل له، وأن يقوم بماله فينميه بصورة من الصور اللائقة به. الله تبارك وتعالى هو يعلم المفسد يعني في مال اليتيم من المصلح. ثم قال جل وعلا: ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولو شاء الله يعني أعناتكم ومشقة عليكم لأعنتكم، منها مثلا أن يجعلكم تعزلون مال اليتيم عزلا تاما وألا يعني يباشره أحد، وهذا فيه قد يكون فيه مشقة على من يلي هذا المال. إن الله عزيز حكيم، غالب سبحانه وتعالى لا يغلبه أحد، وحكيم يضع الأمور في نصابها سبحانه وتعالى. إذن ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. الإعنات اللي هو يعني الإرهاق والتكليف بالأمر الشاق، لكنه سبحانه وتعالى يسر في هذا الأمر وأعطى يعني ولي اليتيم يعني حرية التصرف في مال اليتيم لكن بالخير. وقد جاء تفصيل هذا كذلك في سورة النساء، ويأتي إن شاء الله تفصيله، لأن يعني أحكام العناية باليتيم جاءت مفصلة، كأن يعني للفقير الذي قائم على مال اليتيم إذا كان فقيرا فله أن يأكل بالمعروف بقدر خدمته اليتيم، وإن كان غنيا فيجب عليه أن يستعفف فلا يأكل من مال اليتيم، حتى وإن أدى له خدمة في تنمية ماله وفي العناية به، فإنه كما قال تبارك وتعالى: ومن كان فقيرا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. المهم يعني لأموال اليتامى أحكام يعني أخرى جاءت في مواضع أخرى من كتاب الله تبارك وتعالى. والموجود هنا إنما هو سؤال عن كيفية مخالطة اليتيم، وبين الله تبارك وتعالى أنهم إن خالطوه فهذا جائز، ولكن ينبغي أن يخالطوه بالمعروف، يخالطوه بالمعروف في الأكل والشراب والإذن بالمعروف. وحذرهم الله تبارك وتعالى بأنه يعلم المفسد في مال اليتيم من المصلح. ثم قال تبارك وتعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ولا تنكح المشركات يعني تتزوج المشركات، مشركات جمع مشركة، والمشركة هنا هي الوثنية التي تعبد غير الله تبارك وتعالى، وإما أن يكون اللفظ هنا على عمومه فيدخل الكتابية كذلك، والنصارى لا شك أنهم مشركون واليهود مشركون، كما قال تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ولقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، فهم كفار وهم مشركون. وإما أن يكون المقصود إنما المشركات لهم المشركات من العرب، المشركات العربية المشركة، وقد كان دائما يأتي لفظ يعني في القرآن في لفظ المشرك ويكون مخصوص بهؤلاء كما قال تبارك وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين منفكين حتى تأتيهم بينة. ففرق بين الذين كفروا من أهل الكتاب وبين المشركين، علما أن الذين كفروا من أهل الكتاب هم مشركون كذلك، لكن المشركون هنا المقصود العرب. على كل حال المشركة الكتابية هي مستثناة من هذا اللفظ بقول الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فقد استثنى الله تبارك وتعالى المحصنات من الكتابيات، والمحصنة هي العتيقة يعني التي لا ترضى بالزنا. فقول الله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن بالمشركات غير الكتابيات، حتى يؤمن يعني إلا إذا دخلنا في الإيمان والإسلام وشهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فعند ذلك يجوز الزواج به. ثم قال جل وعلا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أمة اللي هي المملوك، مؤمنة إذا كانت من أهل الإيمان وهي أمة خير من مشركة ولو أعجبتكم، يعني لو تزوج الإنسان أمة، وطبعا يجوز زواج الإماء مو التسري وإنما الزواج بعقد، ومع ما فيه هذا طبعا أباحه الله تبارك وتعالى مع ما فيه من مشقة، كما قال تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن مثل ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم، ذلك لمن خشي العنة. فذلك يعني لا يجوز للمسلم أن يتزوج أمة إلا إذا ضاق به الحال ولم يستطع أن يتزوج الحرة، فعليه أن يتزوج الأمة ولكن بهذه يعني الضوابط والشروط عند خوف العنة وعند عدم استطاعة أن يتزوج الحرام. فالشاهد أن قول الله ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، يعني لو تزوج الإنسان عبده وهي ما زال في الرق ويملكها سيد وتزوجها، وهذه طبعا هتكون الزواج بها صعب لأنها أولا أمة ثم هي تكون مشغولة بسيديه، زوجها من جهة ومالكها من جهة أخرى، ثم إن أولاده يسترقون لأن الأولاد تابعين للأم وليس تابعين للأب، أولاد الأمة يتبعون ويتبعون أمهم ولا يتبعون يعني الأب اللي هو الزوج. فقال الله ولا أمة مؤمنة يعني مع هذه الأحوال الشديدة خير من مشركة ولو أعجبتكم، كانت من ثلاث الناس أو جميلة أو صاحبة مال أو ذات مال، لكن المشركة الأمة المؤمنة مع ما في الزواج من الإماء هو خير من أن يتزوج المؤمن مشرك ولو أعجب. ولا شك أن هذا طبعا تحريم قطعي، وهذا إجماع كذا يعني قام الإجماع على أنه لا يجوز المؤمن يتزوج مشركة غير كتابية. أما الكتابيات فجمهور أهل العلم على أنه يجوز الزواج بالكتابية، واللي هي بشرط بالشروط التي ذكرها الله عز وجل وهو الإحصان. وإن كان روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه نهى أو رأى أن الزواج بالكتابية كذلك محرم، وقال لا أعلم شركا أكبر من أن تقول إن المسيح هو ابن الله، يقول ما في شرك في الأرض أعلمه أكبر من أن تقول أن المسيح هو ابن الله. وكذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أراد أن يعزر حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة لما علم أنه قد تزوج بيهودية والآخر تزوج بنصرانية فأراد أن يعذرهما على ذلك. وقيل إن هذا من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، إنما هو يعني من باب السياسة والإصلاح وليس من باب التحريم، وهذا هو الصحيح، يعني ما أراد أن يحرم هذا، وإنما هو من رأيه ألا، قال أخشى أن يعني يتسارع المسلمون فيه، أن يتسارع المسلمون فيهم ويتركوا يعني العربيات المؤمنات ويتسارعوا في الزواج باليهوديات والنصرانيات. على كل حال يعني قام هذه الآية نص صريح في أنه لا يجوز المسلم أن يتزوج مشركة، وقد قام الإجماع على أن على المشركة غير الكتابية أنه لا يجوز زواج بها قولا واحدا، سواء كانت مشركة عربية أو مجوسية أو غير ذلك من أنواع الشرك، فإنه لا يجوز زواج بها قطعا، وهذا الإجماع مع هذه الآية. وأما الكتابية ففيها ما سمعتم جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز زواج أنه يجوز زواج باليهودية والنصرانية مع ما عندهم من الشرك ما دام أنهم بأهل الكتاب، وذلك في آية المائدة وهي قول الله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل. والمحصنة اللي هي العفيفة، العفيفة التي لا ترضى بالزنا. ثم قال تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا تنكحوا أي تزوجوا المشركين، يعني رجال المشركين، حتى يؤمنوا. وهنا الشرك هنا على بابه بعمومه، كل من ليس على الإسلام فلا يجوز، لا يجوز أن يزوج امرأة مسلمة. وهذا إجماع، وهذا إجماع ولا يعني مخالف له يعني في السابقين، وإن كان يقال أن بعض المحدثين يعني يخصص هذه الآية وهذه الآية لا تخصص، وإنما قام الإجماع على أنه لا يجوز أن يزوج مشرك بتاتا، سواء كان مشرك من أهل الكتاب أو مشرك أي نوع من الشرك. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. ثم قال جل وعلا: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. يعني لو أنه يباح للعبد أن يتزوج أو أن يزوج حرة لكان هذا خيرا، علم طبعا أن العبد كذلك لا يجوز أن يتزوج الحرة، هذا أمر يعني واحد، بل إذا الحرة أو الأمة إذا أعتقت وأصبحت حرة وهي تحت عبد فإنها تعتق مباشرة بمجرد العشق، إذا أعتقت خلاص انفتح عقد النكاح ما يحتاج طلاق، وإنما ينفتح عقد نكاحها عند العبد الذي يكون يعني قد تزوجها، كما حصل في بريرة رضي الله تعالى عنها مولاة سيدة عائشة رضي الله عنها، فإنها كان لها زوج ومطيع، فلما اشترتها سيدة عائشة اعتقتها فانفسخ النكاح، فأراد زوجها أن يعني يبقيها، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع، ورد النبي أن يشفع، فقالت له بريرة: أنت شافع أم آمر؟ قال: ولا نشفع. قالت: إذن لا أريد. فقالت: لا أريد، ولم تقل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الله: ولعبد مؤمن، يعني أن يصبح زوجا خير من مشرك ولو أعجبكم، يعني هذا المشرك إن كان من سراك الناس أو من أغنيائهم، أولئك يعني هؤلاء المشركون يدعون إلى النار إما بالقال أو بالفعال، يعني إما بأقوالهم، فالمشركين من صفتهم أنهم يدعون إلى النار لأنهم يدعون إلى دينهم الباطل وإلى الشرك الذي هم عليه والكفر الذي هم عليه، فبالتالي يدعون إلى النار، فكيف يعني يتزوج الإنسان من هذه حالها أو يزوج من هذا حاله من الدعاء إلى نار جهنم عياذا بالله. أو بالفعال، يعني إذا لم يكن يدعون بالأقوال فبالأفعال، وذلك أن حياتهم إنما هي لهذه الدنيا فقط، فهم يعيشون لها ولا شيء عندهم غيرها، ومن كانت حياته للدنيا فقط فهو داع إلى النار، فهو داع إلى النار بحاله، لأنه قد يغتر به ثم هو من أهل النار، هو من أهل النار. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فأهل الدنيا الذين هم أهلها والذين يعيشون لها ولا هم لهم إلا الدنيا فهؤلاء هم أهل النار. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالله يقول سبحانه وتعالى أن هؤلاء أولئك يعني المشركون يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. والله يدعو يعني يدعوكم أي يعني يا أهل الإيمان، بل يدعو كل يعني عباده إلى الجنة، ولكنه يهدي من يشاء سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، والمغفرة يعني لمن أقلع عن الذنب وتاب عن الشرك فإن الله تبارك وتعالى يقبله. ثم قال بإذنه يعني أنه لا يدخل أحد إلى جنة الله تبارك وتعالى ولا ينال أحد مغفرة الله إلا بأن يأذن الله عز وجل، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة لكن بإذنه، صح الدعوة عام ولكن الهداية خاص. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فالدعوة للجميع لكن الهداية مخصوصة، وهي منوطة بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ومن دعوة الله للجنة ألا يتزوج المؤمن، أن يحرص على زواج المؤمنات وألا يزوج إلا أهل الإيمان. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويبين الله تبارك وتعالى آياته على هذا النحو البين المفصل للناس جميعا، فهذا البيان يستفيد منه كل أحد المؤمن والكافر، لكن الذي يهتدي به إنما هم أهل الإيمان. وأما الكفار فهو عليهم عامة عياذ بالله. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، يعني إذا رأوا هذا البيان وعلموه لعلهم، ولعل للترجي، والترجي ليس من الله هنا وإنما بحسب الإنسان، بحسب الإنسان، لأن الإنسان يعني ما كل إنسان يعني يسلك طريق الله تبارك وتعالى، فقد يسمع هذا الكلام ولا يستفيد به ولا يأخذ به. والتذكر هو استحضار، يعني استحضار معاني هذا الكلام والعمل بمقتضاه، فهذا إنما يتذكر من يخشى، فالذي يستحضر كلام الله ويتمثله ويكون في قلبه هو الذي يخاف الله تبارك وتعالى لعله يتذكر. ثم قال جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويسألونك أي أهل الإيمان من المسلمين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن المحيض. أصل الحيض هو الإفاضة والزيادة، والمحيض معروف وهو هذه العادة التي تنتاب المرأة فينزل دم المنبت الولد اللي هو الرحم إذا لم يوجد الولد، يعني لم يوجد الولد فإنه يعني يقذف بهذا الدم دورة شهرية. المحيض هي وقت الحيض، يسألونك عن المحيض يعني عن حال المرأة وقت حيضها. قال جل وعلا: قل هو أذى، يعني أن هذا الدم النازل هذا أذى، وذلك أنه نجس، نجاسة شديدة، سواء بأثره أو برائحته. قال قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فلوجود هذا الأذى والقذر والنجس أمر الله تبارك وتعالى باعتزال النساء في المحيض. واعتزلوا مجملة أن الاعتزال قد يكون اعتزال كل المرأة وألا تخالط وتشارك كما هو شأن في اليهود، فإنه كتب الله عليهم إذا حاضت المرأة ألا تآكل ولا تشارب ولا تتاكل، وأن كل شيء تمسه يدها فهو نجس يظل نجسا إلى المساء. فلذلك تعتزل إذا حاضت المرأة عندهم تعتزل وقت الحيض إلى أن تطهر ثم بعد ذلك تخرج. فاعتزلوا النساء، ثم بين الله أن هذا الاعتزال إنما هو في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود باعتزال النساء في المحيض إنما هو مكان الحيض وليس الاعتزال وقت الحيض وعزل المرأة بالكلية، وإنما هو الاعتزال البعد. بعد عن مكان الحيض وعن أذى الحيض. قال ولا تقربوهن، المقصود بالقربان هنا إنما هو يعني الجماع حتى يطهر، يعني إلا إذا طهرت المرأة، فإذا تطهرن فأتوهن يطهرن. قيل الأولى يطهرن الأولى اللي هو ينقطع الدم، فإذا تطهرن أي بالماء فأتوهن من حيث أمركم الله، والإتيان هو الجماع، ومن حيث أمركم الله يعني من حيث أمركم الله أن تعتزلونهن، فقد أمر الله اعتزال مكان الحيض، فإذا هنا فأتوهن من حيث أمركم الله يعني من حيث أمركم الله بالاعتزال. إن الله يحب التوابين، التواب اللي هو الذي يكثر التوبة الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، ويحب المتطهرين يعني الذين يفعلون الطهارة، ومن الطهارة اعتزال مكان النجاسة، ثم كذلك التطهر يعني بالماء وضوءا وغسل. فالذين يحافظون على الطهارة أن يكونوا طهارة طبعا الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان، فهؤلاء يحبهم الله تبارك وتعالى، وصفة الحب صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. جاء بيان هذه الآية في السنة كثيرا، فقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني عما يحل لهم من الحائط، فقال النبي اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء يعني من مباشرة الحائط إلا النكاح، يعني إلا النكاح فقط هو الممنوع في مكان الحيض، أما المباشرة وإطلاق البشرة بالبشرة فإن هذا جائز. وفي الحديث أن النبي كان إذا أراد من الحائض شيئا يأمرها فلتستزر ثم يباشرها وهي حائض. وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله يتكئ في حجري ويقرأ القرآن وأنا حائض. فالمقصود بالاعتزال ليس هو اعتزال يعني بدن المرأة ولا مساكنتها، وإنما الاعتزال بينه وبينهن السنة، وإنما هو اعتزال يعني المجامعة. ثم قال جل وعلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. نساؤكم حرث لكم، نساؤكم زوجات، الحرث هو مكان الزرع، فالرجل يزرع يعني بمجامعة المرأة ونتيجة هذا هو الولد. قال جل وعلا فأتوا حرثكم أنا شئتم يعني كيف ما شئتم مقبلات ومدبرات. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن أهل مكة كانوا يستمتعون بالنساء يعني بكل صور الاستمتاع، مقبلات ومجبيات ومدبرات. فجاء رجل من يعني المهاجرين تزوج امرأة من الأنصار، وكان الأنصار قد تأثروا بأهل الكتاب فلا يأتون المرأة إلا على جنب. فلما جاء يسمع بها كما هي عادة أهل مكة أنكرت عليه ذلك وقالت يعني ما كنا نجامع إلا على جنب، فإن كان هذا وإلا فاعتزلنا. فاستشرى خبرهم، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم أيهن مقبلات أو مدبرات، على أي صورة من الصور، إلا أنه في صنام واحد وهو في مكان الحرث. فقول الله نساؤكم حرث لكم اللي هو مكان الحرث، فأتوا حرثكم أنى شئتم يعني كيف ما شئتم، والمرأة مقبلة أو مدبرة أو مجبية. وقدموا لأنفسكم، قيل وقدموا لأنفسكم بالتسمية قبل الجماع، كما جاء في الحديث: لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما بولد يعني لم يضره الشيطان أبدا. وقدموا لأنفسكم، قيل إنما تقدموا لأنفسكم ب يعني هذه التسمية فإن فيها يعني تقديم للخير، أو قدموا لأنفسكم بالنية الطيبة وبرجاء الولد، وكذلك من النية الطيبة للاستعفاف، كما قال النبي: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له بها أجر. فالنية يعني إذا نوى، هذا أمر مباح وهو استمتاع، ولكن إذا نوى النية الحسنة، نوى الولد أو نوى الاستعفاف وأن هذا حلال، فإن هذا يكون قد أجر بها. وقدموا لأنفسكم، وقيل أيضا في معنى هذه الآية: وقدموا لأنفسكم أي عمل الخير، يعني لا تشتغلوا بالمباح، لكن هذا قول بعيد. واتقوا الله، خافوا الله تبارك وتعالى، وراقبوه في جميع أعمالكم، واعلموا أنكم ملاقوه، اعلموا علم يقين وعلم عمل أنكم ملاقوه، أنكم ملاقو ربكم سبحانه وتعالى يوم القيامة، فمحاسبكم على جميع أعمالكم، وأنه مطلع عليكم سبحانه وتعالى ويحاسب على الصغير والكبير. وبشر المؤمنين، يعني بشر أهل الإيمان بكل أنواع البشر، سواء بالأجر والخير في الآخرة، وكذلك يعني بالحياة الطيبة في هذه الدنيا. وبشر المؤمنين، لا شك أنه قد قام الإجماع على أنه لا يجوز إتيان المرأة إلا من القبل، وأما إتيانه من الدبر فحرام. الأحاديث الكثيرة يعني صحيحة في هذا، وبعض هذا فيه بين أنه كفر، وفيه ليس منا من أتى امرأة في دبورها، وقال اتقوا الله ولا تأتوا النساء في يعني حشوشهن. والآية هنا واضحة وصريحة أن الإتيان إنما هو في القبل: نساؤكم حرث لكم، فبين أنه الحرث والحرث، القبل هو مكان الحرث وليس الدبر، لأنه ليس مكان حرث. ولكن روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول في هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي من القبل والدبر. وقد روي عنه ما يخالف ذلك، وروي هذا عن الإمام مالك ابن أنس، وروي عنه خلاف ذلك، وصحت الرواية بأنه يعني قد روي عنه هذا، لكن صحت الرواية كذلك بأنه قال إنما كذبوا عليه، يعني إن هذا كذب عليه. وقد سأل رجل ابن عمر عن الجوار يحمض لهن، فقال: وما يحمض لهن؟ شو التحميض هذا؟ فقال: يعني الإتيان في الدبر. فقال: وهل يفعل هذا مؤمن؟ أو هل يفعل هذا مسلم؟ قال: وهل يفعل هذا مسلم؟ وهذا بسند صحيح، فقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سئل عن التحميض للإماء وأن التحميض هو الإتيان في الدبر، قال: هل يفعل هذا مسلم؟ فهذا يدل على أن ما نقل عنه هو نافع ومالك من جواز إتيان المرأة في الدبر، إنما هو يعني قد يكون أمر مكذوب عليه، وكذلك مروي عن الإمام مالك. وأما عامة أهل الإسلام من أهل السنة والجماعة فإنهم يرون أن إتيان المرأة من الدبر حرام قطعا، وأن قول الله نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم ليس معناه فأتوا حرفكم أن شئتم يعني في القبل والدبر، وإنما فأتوا حرفكم أن شئتم عن هيئة المجامعة لكن في صمام واحد، هيئة المجامعة فقط أن تكون المرأة في حال يعني مقبلة أو مدبرة أو مجبية أو واقفة أو مضطجعة، يعني على أي صورة من الصور لكن في صمام واحد. ثم قال تبارك وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله السميع العليم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله السميع العليم، يعني لا تجعلوا اليمين الذي أقسمتموه بالله تبارك وتعالى معترضا بينكم وبين فعل الخير، بل إذا حلف المسلم على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يكفر عن يمينه وأن يأتي الذي هو خير. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، المعنى صحيح لهذه الآية أنه لا تجعل الله يعني يمينكم لله تبارك وتعالى عرضة معترضا أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بيننا، يعني معترضا تجعل اليمين الذي أقسمته بالله تبارك وتعالى عارض بينك وبين الخير، لا افعل الخير ولا تجعل اليمين عارض، بل كفر عن اليمين وأتي الذي هو خير. وقد جاء في معنى هذا حديث من حديث أبو موسى الأشعر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله منا معكم الأشعريين وكانوا 14 رجلا، فقال والله لا أحمل ولا أجد ما أحملكم. ثم بعد ذلك أرسل أبي موسى وقال له تعالى، فقال له رسول الله فقلت ما قلت، ثم أنا قلت والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه، فقال له النبي إني لا أحلف عن يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أن يعني النبي قال والله لا أحملكم، لأنه لم يكن هذه في الغزوة ما كان عنده في ذلك الوقت ظهر فضل ظهر ليحملهم عليه. ثم لما أتى له يعني أبعرة ظهر موجود فأرسل إليهم وقال تعالوا أحمل. فلا تجعل اليمين الذي حلفته عارضا بينك وبين فعل الخير، هذا معنى. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، ماضي في العرضة لأيمانكم يعني لا تجعلوا يمين الله تبارك وتعالى معترضا في كل شيء، بمعنى أنك عرضة بمعنى أن تعرض دائما يعني اسم الله تبارك وتعالى للامتهان بكثرة الحلف، فتحلف حلفا كثيرا في غير موقعه. وقد يستدل لهذا المعنى بقول الله تبارك وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء من المهين، حلاف يعني كثير الحلف. لكن الصحيح أن هذا المعنى ليس بالصحيح اللي هو كثرة الحلف، فإن كثرة الحلف إذا كانت مع الصدق ويراد بها تعظيم الله تبارك وتعالى فإنها خير. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحلف، والحلف الصدق إذا كان صدقا فهو خير، فكان دائما النبي يكثر يقول لا ومقلب القلوب إيه ومقلب القلوب والذي نفس محمد بيده والذي نفس محمد بيده، فيكثر من الحلف، والحلف إذا كان فيه تعظيم لله بل هو عبادة لأن فيه تعظيم من رب تبارك وتعالى. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني تقول أنا حلفت بالله كيف وقد حلفت بالله مصالح هذا الحلف، كفر عنه، الله يقول لك كفر عن هذا الجميع، لأن واحد يقول والله لا أفعل هذا ثم يتأثر يرى أن الذي حلف عليه هذا خير، والله لا أزور مثلا أخي أو لا أكلم أبي أو لا أبر والدتي أو لا أتصدق بهذا أو لا أدخل هذا الرجل إلى بيتي، ثم ترى أن الذي حلفت عليه إنما هو من البر ومن الخير الذي حلفت أن لا تفعله فكفر عن يمينه. فقد يقول قائل كيف أنا أفعل هذا الشيء وأنا حلفت بالله وأشهدت الله على هذا الأمر لا أفعله، كيف أفعل الله تبارك وتعالى؟ من رحمته وإحسانه قال لا تجعل هذا عرضة للخير بل كفر عن هذا اليمين. وكفرة اليمين يعني جاءت في قول الله تبارك وتعالى لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أن تبروا من البر يعني إذا كانت اليمين في أي شيء من الخير وتتقوا أو كان فيها تقوى وتصلحوا بين الناس. قلت والله لا أذهب معك إلى هذا الأمر لأصلح بين فلان وفلان فكإذا وجدت أن فيه خير في الإصلاح فافعله وكفر عن يمين والله سميع عليم سامع سبحانه وتعالى سميع لأعمالكم عليم خبير بها. وبالتالي هذا تحذير إذا جاء يعني ختام الآية ببين أن الله يسمع ويرى فهذا غالبا ألم أن الله يسمع ويراك يعني فاحذر وراقب الرب تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمان ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لا يؤاخذكم الله المؤاخذة اللي هو أن يعني معاقب وأن تحسب عليكم وتحاسبون عليها وتعاقب باللغو في أيمانكم. أصل اللغو في كلام العرب اللغو هو لغة الطريق. العرب تقول لغة الطير يعني ذقذق وقال كلام مو مفهوم ما من لا يعني نفع فيه وليس بإسم فهذا اللغو. اللغو هو كلام ليس بإسم ككلام الشرك والكفر والغيبة والنميمة هذا ليست لغو وكذلك ليس بكلام صالح النافع ينفع الإنسان في دينه أو في دنياه فهذا لغو. الذين هم عن اللغو معرضون يعني الكلام الذي لا إثم فيه ولا منفعة فيه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قيل لغو اليمين تقول سيدنا عائشة رضي الله عنها فتصب أنها أيمان الطعام والشراب هو قول الناس بعضهم مع بعض لا والله بلى والله إيه والله دون أن يكون قد عقد اليمين في قلبه هذا معنى. وقيل إن اللغو اليمين هو أن يحلف الإنسان على شيء يظن أنه صادق ثم يظهر أنه يعني على خلاف ما حلف عليه فيقول مثلا والله إن مثلا تركت فلان في البيت ويكون ويظن أنه تركه في البيت ويكون قد خرج قبل ذلك وما ما عرفه. فاليمين اللغو هنا على هذا القول الثاني هو اليمين التي يحلف عليها صاحبها وهو صادق في نفسه يظن أنه صادق في نفسه ثم يكون الأمر على خلاف ما حلف عليه. على كل حال اللغو هو قد فسره الله تبارك وتعالى وبين أنه اليمين الذي لم يعقد عليه القلب وإنما خرج من اللسان دون أن يكون قد وطأه القلب كما قال تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ومعنى عقدتموها يعني أنها يمين قد عقدت وأكدت وحلف عليها صاحبها وهو يريد الحلف وأكده فهذا هو اليمين الذي إذا حنث فيه صاحبه ففيه الكفارة. أما إذا كان يمينا قاله بلسانه وهو لا يقصده يعني لا يقصد الحلف كما هو يتعرف الناس في أمان الطعام والشراب أقول لك والله لتأكل هذا والله لتأتين وتذهبن لا والله بلا والله فإن حنث قلت الواحد والله كل هذه والله اشرب هذه الكاسة ثم بعد ذلك لا اشرب يقول لك لا والله أنا عندي سكري ما اشرب هذه فيها سكري فهل تكفر كفارة يمين لأن حنست في يمينك قد أقسمت على أخيك ولم يبرك في هذا فهذا الصحيح أنها من أيمان اللغو، من أيمان اللغو التي لا يؤخذ الله تبارك وتعالى بها، لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وكسبت قلوبكم هنا يعني هي ما جاء مفسرا في آية المائدة اللي هو قد عقد يعني صاحب اليمين بقلبه، فما يكتبه الإنسان بقلبه وينويه بقلبه ينوي أنه يمين فهذا هو الذي يحاسب عليه، والله غفور رحيم يعني والله غفور حليم. هذا من مغفرة الله وحلمه سبحانه وتعالى أن لا يحاسبكم على هذه الأيمان، وإلا لو حسب الإنسان على كل يمين يتلفظ به ولم يعني يقع فإنه يحتاج كل منا أن يكفر في كل يوم عشرات الكفارات، عشرات الكفارات يكفر في كل يوم. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أنه لا يؤاخذ إلا باليمين المعقدة. تكفي بهذا اليوم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.